بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، الهادي إلى الصراط المستقيم، القائل في محكم كتابه الكريم، آمرا نبيه الأمين، والأمر للأمة جمعاء بقوله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، والقائل مثنيا على عباده الصالحين بقوله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وخير من تلا كتاب رب العالمين نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فحياكم الله أجمعين وطبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا، والله جل وعلا أسأل أن يكون هذا الاجتماع خالصا لوجهه الكريم، وأن نكون إن شاء الرحمن جل وعلا من أصحاب بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاجتماع على مدارسة كتاب ربنا جل وعلا. وقد وقفنا في شرحنا لنظم المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه في الباب الأخير، وهو الموسوم بباب الوقف على أواخر الكلم. والناظم رحمه الله تعالى إذا تدبرنا هذه الأبواب الأخيرة فقد عقد باب المقطوع والموصول، وباب التاءات، وباب همز الوصل، وباب الوقف على أواخر الكلم، وجعلها بعد باب الوقف والابتداء لتعلقها بهذا الباب. وكما ذكرنا في باب المقطوع والموصول فقد ذكره مباشرة لتعلقه بالوقف، فعلى قارئ القرآن أن يكون على معرفة بما رسم مفصولا وبما رسم موصولا في كتاب الله جل وعلا، حتى يعرف كيف يقف على المقطوع إن ألجأه ضيق نفس أو عارض من العوارض التي تتعلق بالوقف الاضطرار، أو إذا أراد الشيخ أن يختبره. ونفس الكلام قلناه في باب التاءات، ينبغي على الطالب أن يعرف التاءات التي رسمت مجرورة في المصحف والتي رسمت مربوطة لتعلقها بالوقف، ثم باب همز الوصل لتعلقها بالابتداء، فينبغي أن يعرف أصول هذه وقواعد همزة الوصل، كيف يبتدأ بها مضمومة، وكيف يبتدأ بها مفتوحة، وكيف يبتدأ بها مكسورة. كذلك هذا الباب وهو باب الوقف على أواخر الكلم، ينبغي لطالب العلم ولقارئ القرآن أن يعلم كيف يقف على أواخر الكلم في كتاب الله جل وعلا. فلذلك الناظم رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب فقال وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، فذكر الوقف على أواخر الكلم. وقد عرفنا الوقف في باب الوقف والابتداء، وقلنا أن الوقف هو قطع الصوت عن آخر الكلمة القرآنية زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها. هذا هو الوقف، وهذا هو تعريف الوقف، هو قطع الصوت عن آخر الكلمة القرآنية زمنا يتنفس فيه عادة. فقولنا يتنفس فيه حتى نخرج السكت، لأن السكت شابه الوقف كما مر معنا في هذه التعريف وفي بيان الفرق بينها، أن السكت شابه الوقف على آخر الكلمة، لكن فارقه في مسألة التنفس، فالوقف يكون بتنفس والسكت يكون بغير تنفس، وقدره العلماء بمقدار حركتين ويتلقى بالمشافهة. إذن هذا هو الوقف بارك الله فيكم. لذلك الناظم رحمه الله تعالى قال: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة. وقال الإمام الشاطبي: والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. إذن الأصل في الوقف على الكلمة عند العرب هو السكون، وكما هو معلوم ومعروف عندكم أن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، فالأصل كما قال الشاطبي والإسكان أصل الوقف. إذن الأصل في الوقف على الكلمات هو الإسكان، وعلة ذلك هو خفته، فهو أخف من الحركة. ولما كان الوقف يكون للاستراحة فكان الأولى أن يؤتى بأخف شيء في الاستراحة وهو السكون الإسكان. ومنهم من قال أن العرب قديما كانت تقف بالحركة ثم تطور الأمر إلى أن اختلست هذه الحركة فوقفوا على ببعض الحركة ثم خففت ووقفوا بالإسكان. ولما نزل الوحي والقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لغة العرب إذ ذاك ليس فيها إلا الوقف بالإسكان وباختلاس الحركة. إذن قال: وحاذر الوقف بكل الحركة، أي إذا أردت أن تقف على الكلمة القرآنية فاحذر أن تقف بكل الحركة. طيب إذا استثنيت كل حركة ماذا بقي؟ أريد مشاركة إن شاء الله تعالى. إذا استثني بعض الحركة كل الحركة عفوا، قال وحاذر الوقف بكل الحركة، ماذا سيبقى؟ أنتم معي؟ ماذا سيبقى؟ سيبقى السكون، أحسنت، سيبقى السكون. وماذا؟ طيب لا نريد أن ندخل في الإشمام وكذا، ولكن نريد أن نتدرج إن شاء الله. قوله وحاذر الوقف بكل الحركة، أي لا تقف بكل الحركة، ماذا بقي لك؟ بقي لك بعض الحركة، أحسنت، وبقي لك السكون. يعني عندنا إما أن نقف بحركة وهي ثلاث، فتح أو ضم أو كسر، وإما أن نقف بسكون. فوقال لا تقف بكل الحركة، أي بقي لنا بعض الحركة وبقي لنا السكون، أحسنت. وبعض الحركة هو الروم، هو الذي ذكره بقوله إلا إذا رمت فبعض الحركة، سنشرحها أختنا أم سلف إن شاء الله تعالى، أختنا سلف إن شاء الله تعالى، فقط نتدرج في شرح النظم وسنبين إن شاء الله تعالى جميع هذه المسائل. إذن عندنا الوقف، الوقف يكون بالسكون ويكون ببعض الحركة ويكون بالإشمام وسنبينه إن شاء الله تعالى، وقد يكون بالحذف ويكون بالإبدال ويكون بالنقل عند من يقف بالنقل كحمزة وغيره في بابه. ونحن سنكتفي بخمسة أنواع، فإما أن نقف بالسكون أو نقف بالرو أو الإشمام أو الحذف أو الإبدال. طيب قال إلا إذا رمت، إلا إذا رمت، والروم هو إضعاف صوت الحركة حتى يذهب معظم صوتها فتسمع لها صوتا خفيا يسمعه القريب المصغي دون البعيد. إذن هذا هو الروم، وعرفه السخاوي بقوله هو الإشارة إلى الحركة مع صوت الخفي، وكلها تعارف يعني متقاربة. وعرف الإمام الداني بما ذكرته تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها. إذن هذا تعريف الإشمام عفوا الروم، وقد أشار إليه الإمام الشاطبي بقوله ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. إذن الروم هو إضعاف صوت الحركة، أي تقف بجزء الحركة. أحسنت أخي عادل، تقف بجزء الحركة. إذن عندنا حركة مقدارها، مقدار الحركة حركة، أي نصف ألف، هذا هو المقدار. مثلا الرحيم، الرحيم، هذه حركة. فالروم هو أن تقف ببعض الحركة، الرحيم. وقدره العلماء، وهو لا يؤخذ إلا بالتلقي والمشافهة، من لا يؤخذ إلا من أفواه المشايخ، بمقدار ثلث حركة، كأنك تجزئ هذه الحركة إلى ثلاث أجزاء، فيذهب الثلثين ويبقى الثلث. لذلك يسمعه القريب المصغي، البعيد لا يسمعه ولا يميزه، ولكن يميزه القريب. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، السماء، وهكذا. واضح أختنا سلف الآن؟ أختنا سلف، واضح ما معنى بعض الحركة، أي جزء الحركة. إذن هذا هو الروم، هذا هو الروم. الناظم رحمه الله تعالى يعني ذكر عرف الروم وقال إلا إذا رمت فبعد الحركة، ثم قال إلا بفتح أو بنصب، إلا بفتح أو بنصب. سنذكر أختنا شروق الإيمان إن شاء الله سنذكر الفرق بينهما. بالنسبة قال إلا بنصب، إلا بفتح أو نصب. أول شيء الروم بداية حكمه حكم الوصل، يعني إذا أردت أن تقف ببعض الحركة بالروم فالحكم عندك في الوقف هو الحكم في الوصل. واضح بارك الله فيكم. وكما قال الشاطبي ورومهم كما وصلهم، أي يسقط المد العارض للسكون عند وقفك بالروم، فليس لك إلا القصر، فليس لك إلا القصر. واضح بارك الله فيكم. لو وقفت بالإسكان مثلا الرحيم، هذا قصر، الرحيم، توسط، الرحيم، إشباع، العارض السكون جاز فيه الأوجه الثلاثة، القصر والتوسط والإشباع. لكن إن وقفت بالروم فحكم الروم حكم الوصل، لأنك وقفت ببعض الحركة، فأين سبب المد؟ فسبب المد هو السكون الذي عرض للكلمة عند الوقف عليها، فلما غاب السكون غاب المد. أي نعم. أما بالنسبة للفرق بين الروم والاختلاس، فمنهم من يطلق على الروم الاختلاس، ومنهم من يطلق الاختلاس على الروم، لكن هناك فرق بينهما. فالاختلاس الروم لا يكون إلا في آخر الكلمة، أما الاختلاس فيكون في وسط الكلمة، والروم كما سيمر معنا لا يكون في الفتح والنصب. الروم لا يكون في الفتح والنصب، لكن الاختلاس يكون في الفتح والنصب، كمثلا نعم يهدي تعد. فمثلا يهدي هذه من الكلمات التي اختلسها بعض القراء كقالون وأبو عمرو، فيفتح الياء ويختلس فتحة الهاء فيقرأ فمن يهدي أحق أن يتبع أم الآن أمن لا يهدي إلا يهدي، فيختلس فتحة الهاء. الفرق الثالث بينهما أن الباقي أو المتبقي في الاختلاس أكثر من المتبقي في الروم. إذا كان تقدير الروم ببقاء ثلث الحركة فالاختلاس تبقى نصف الحركة إلى الثلثين منها. إذن هذا هو الفرق بين الاختلاس والروم. الاختلاس يكون في وسط الكلمة ويكون في المفتوح كذلك، وبقاء يعني ما تبقى من الحركة في الاختلاس أكثر مما تبقى في الروم. أي نعم، وفيكم بارك وإياكم. طيب، قال رحمه الله تعالى إلا بفتح أو بنصب، أي أن الروم يكون الروم يكون في ماذا؟ نريد مشاركة منكم. يكون في قوله إلا بفتح أو نصب، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ بقي الرفع والضم المرفوع والمضموم. الرفع يكون لحركة الإعراب، والضم يكون لحركة البناء. واضح بارك الله فيكم. هذا هو الفرق بين الضم والرفع. الرفع تكون حركة إعراب، يعني تتغير أي نعم، والضم يكون في الكلمات المبنية أو في البناء الذي لا يتغير كحيث ومن حيث، فضمت حيث هذه ضمة بناء لا تتغير، أو من قبل وغيرها. لكن مثلا لو قلنا وقال رجل مؤمن، فضمت رجل هنا فيحأ ضمة إعراب. أي نعم، إذن نقول مرفوع. لكن لو قلنا أتقتلون رجلا تغيرت الحركة، لأن الحركة هنا حركة إعراب. أحسنتم. إذن الروم يكون في المرفوع والمضموم، ويكون في المكسور والمجرور. إذن يمتنع الروم في المفتوح والمنصوب. المفتوح ك أين مثلا، أينما كنت وغيره، والكسر ك هؤلاء، عفوا أردت أن أقول حركة النصب، لا حجة بيننا. أي نعم، الروم يكون في المرفوع والمضموم والمكسور والمجرور. أحسنتم. إذن يمتنع في المفتوح والمنصوب. وهذا عند علماء القراءات، وقد ورد عند علماء اللغة كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ولم يره في الفتح والنصب قارئ، أي القراء العشرة لم ينقل أحده الروم في المفتوح والمنصوب. إذن رواية لا يجوز في كتاب الله جل وعلا، لكن في اللغة يصح لقوله: وعند إمام النحو في الكل أعملا. ومنهم من قال هنا إمام النحو يقصد به سيبويه، ومن الشراح من شراح الشاطبية من قال أنه يقصد به علماء اللغة عموما، فإنهم يرون دخول الروم في المفتوح والمنصوب. وبالنسبة للقراء فورد رواية عن أبي عمرو والكوفيين كما ذكر الإمام الشاطبي، أي ورد رواية عن أبي عمرو والكوفيين، وهي عند قوله: وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا، أي نقل رواية عن أبي عمرو والكوفيين عاصم وحمزة والكسائي والعاشر خلف البزار، روي عنهم الروم والإشمام، لكن باقي القراء استحسنه لهم أهل الأداء، لذلك قال: وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. فقد استحسن أهل الأداء الروم والإشمام لباقي القراء، فيكون الروم والإشمام لجميع القراء، وهذا هو الصحيح والراجح إن شاء الرحمن جل وعلا. إذن بارك الله فيكم، الروم لا يكون في المفتوح والمنصوب، وهذا وقصد الإمام ابن الجزري بقوله: إلا بفتح أو بنصب، أي إذا رمت فرم في المضموم والمرفوع والمكسور والمجرور، لكن المفتوح والمنصوب لا. اهدنا الصراط المستقيم، هذه مشروره قبلها: الحمد لله رب العالمين. العالمين هنا ها منصوبه، اليس كذلك؟ انتم معي؟ أي نعم، أحسنتم. إذن كيف نقف عليها؟ كم من وجه عندنا في العالمين؟ ثلاثة الإسكان. أختنا بيدا قالت بالروم، لا أختنا، قلنا أن الروم يمتنع في المفتوح والمنصوب. إذن العالمين هنا منصوبة فيمتنع الروم، فليس لنا فيها إلا ثلاثة الإسكان: قصر وتوسط وإشباع. أحسنتم. إسكان الخالص أين؟ ثم قال: سنرجع إن شاء الله تعالى إلى التفصيل في الروم، ونذكر موانع، هناك موانع أخرى، يعني مواضع أخرى يمتنع فيها الروم، لكن نسير مع كلام الناظم بداية. ثم قال: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، فذكر النوع الثاني من أنواع الوقف وهو، لا عليكم أختنا بيدا، وهو الإشمام. أحسنتم. فقال: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. والإشمام بارك الله بكم هو ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف بدون تراخ على أن يترك فرجة بينهما، ولا يظهر له أثر في النطق، ولا يظهر له أثر في النطق، بحيث يراه المبصر دون الأعمى. أي نعم، وضم الشفتين من غير انطباق بعد إسكان الحرف وهو يرى ولا يسمع. أي نعم، هذا يعني الإشمام في أواخر الكلم، وقد كنا تكلمنا عن الإشمام لو تذكرون في ذكرنا في بداية شرحنا لباب، لا من يذكر؟ لا سنذكر أخي وري الكلمة آمنة. لا، أين أنتم؟ من كان حاضرا معنا من بداية شرحنا لنظم الجزرية، أين ذكرنا الإشمام؟ ذكرناه عند بداية شرحنا لباب المخارج والحروف، لما تكلمنا عن الحروف الأصلية والحروف الفرعية، وتكلمنا عن الحركات الأصلية والحركات الفرعية، تكلمنا عن الإشمام وقلنا أنه نوعان. نعم، قلنا أنه نوعان، إشمام ليس له أثر في الصوت وهو الذي نذكره الآن، وإشمام له أثر في الصوت كإشمام حمزة بكماله لكلمة صراط الأولى من الفاتحة، وكلمة صراط الثانية لخلف وباقي المواضع في كتاب الله جل وعلا، وكلمة أصدق ومسيطرون لحمزة والكسائي. قد تكلمنا وتكلمنا عن الإشمام، إشمام قيل وغيظ وسيء وغيرها لأصحابها، وتكلمنا عن الإشمام حرف بحرف وإشمام حركة بحركة، فقلنا أن هذا الإشمام له أثر في الصوت فيكون خلط حرف بحرف. لكن هذا الإشمام الذي نتكلم عنه الآن، أي نعم أخي أبو عثمان، الإشمام الذي نتكلم عنه الآن لا أثر له في الصوت، وإنما هو عبارة عن ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف، بعد أن تتمم إسكان الحرف تشير إشارة بضم الشفتين، هذا هو الإشمام. والحكمة منه هو بيان حركة الحرف الموقوف عليه حالة الوصل، فكأنك تشير إلى الناظر إليك أثناء القراءة إلى أن هذه الكلمة مضمومة أو مرفوعة وصل أو مرفوعة وصلا. أي نعم، واضح بارك الله فيكم، وليس له أثر في الصوت، وإنما إياك نعبد وإياك نستعين، فلا فرق بينه وبين الإسكان في الصوت في الأداء، لكن بعد إتمام إسكان الحرف تشير إشارة بالشفتين كأنك تبين للناظر إليك على أن هذه الكلمة مرفوعة وصلا، فهو بيان للحركة. وأخونا عادل سألنا عن كلمة تمنى، بالنسبة لكلمة تمنى بارك الله بكم، فقد اختلف أهل الأداء في الإشمام فيها، وقد قرأنا الصوت موصول صوتي، وقد قرأت على بعض مشايخنا الفضلاء بالإشمام الذي له أثر في الصوت، وقرأت على بعضهم بالإشمام الذي لا أثر له في الصوت، فقد ورد فيها الخلاف بين أهل الأداء، فمنهم من يقول بإشمام حركة بحركة، من الإشمام الذي له أثر في الصوت. ما لك لا تمنى على يوسف في أثر أو لا؟ أريد الجواب، هل سمعتم أثر الضم أم لا؟ أي نعم، أحسنت أختنا بيدة. إذن هناك أثر للضم، هذا أداء وقد قرأنا به على بعض مشايخنا. الأداء الثاني هو مثل الأداء الذي يكون في آخر الكلمات، وهو عبارة على إشارة فقط، إشارة فقط بضم الشفتين لبيان أن هذه الكلمة تتألف من نونين، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، لأن أصلها ما لك لا تامنونا تامنونا. وقد كانت العرب تستثقل مجاورة مثلين، فكانت تلجأ إلى أسلوب من أساليب التخفيف، إما أن يكون بالإدغام أو بالحذف وغيره، من كمثلا ما مكنني، فمنهم مثلا كما قال الشاطبي ومكنني أظهر دليلا، فقرأ ابن كثير بالأصل مكنني، وغيره قرأ بالإدغام وغيرها من الكلمات. فكانت العرب تستثقل مجاورة مثلين في كلمة لعلة الثقل، لأنه ستخرج الحرف من مخرجه ثم تنفك عن المخرج ثم تعود مرة ثانية إلى نفس المخرج لإخراج نفس الحرف، ففيه ثقل ومشقة. فوردت هذه الكلمة عند جميع القراء بالتخفيف، إما بالروم أي اختلاس حركة الضم تامننا، أو الإشمام الذي شرحته لكم الآن، وانفرد أبو جعفر المدني بالإدغام المحض، يعني أدغم إدغاما محضا بدون روم ولا إشمام. واضح أخي عادل؟ واضح الجواب إن شاء الله. إذن الإشمام بارك الله بكم، الإشمام لا يكون إلا في المرفوع والمضموم، الإشمام لا يكون أي نعم أخي وريو نعم. أنا قلت أن جميع القراء باستثناء أبي جعفر المدني لهم في كلمة تامنى إما إشمام وإما روم، وأبو جعفر المدني ورد له الإدغام المحض رواية، أين الإشكال؟ طيب إن كنت لا تسمع فاخرج ثم ادخل إن شاء الله تعالى حتى يتيسر لك الصوت. واضح الحمد لله، الصوت واضح. طيب بارك الله فيكم، قلنا الإشمام يكون في المرفوع والمضموم فقط، لأنه إشارة إلى هذه الحركة، فلا يكون في المفتوح ولا يكون في المكسور أو المجرور، ولا يكون في المفتوح والمنصوب. إذن مثلا كلمة نستعين إن وقفنا عليها كم من وجه عندنا؟ إن وقفنا على كلمة نستعين أربعة طيب بالنسبة للوقف بالإشمام مثلا على كلمة نستعين، هل نقف بالقصر فقط أم بالتوسط فقط أم بالإشباع فقط؟ لا، ليس لا ثلاثة ولا أربعة، لا ثلاثة ولا أربعة، فهي سبعة أوجه بارك الله فيكم، هي سبعة أوجه. فحكم الإشمام حكم الإسكان بارك الله فيكم، فحكم الإشمام عند الوقف حكم الإسكان، فالإشمام يوقف على الكلمة بالقصر والتوسط والإشباع، لأنك وقفت بالإسكان أصلا، وإنما الإشمام كان بعد إسكان الحرف، فهو عبارة على إشارة فقط، إشارة بضم الشفتين لبيان أن الكلمة مرفوعة أو مضمومة وصلا. إذن الوقف على نستعين عندنا ثلاثة الإسكان وثلاثة الإشمام ووجه الروم. أحسنتم أختنا أم صهيب وأختنا أم نافع. إذن نستعين نستعين نستعين، هذه ثلاثة الإسكان، ومثلها على الإشمام، لأن الإشمام يرى ولا يسمع، لا أثر له في الصوت. ثم نستعين نستعين، هكذا الإثيان، الإتيان بثلث الحركة. إذن واضح الإشمام والروم، بارك الله فيكم. حتى ننتقل إلى مسألة لم يتطرق إليها الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى في نظم المقدمة، لكن ذكرها في نظمه الطيبة، وذكرها في كتابه النشر بداية، ونظمها في نظمه الطيبة، وهي المسائل المستثنات أو الكلمات المستثنات من الإشمام والروم. وقد قال في نظمه الطيبة: والأصل في الوقف السكون، ولهم في الرفع والضم اشممنه ورم، وامنعهما في النصب والفتح بلا، في الجر والكسر يرام مسجلا، والروم الإتيان ببعض الحركة، إشمامهم إشارة لا حركة. وعن أبي عمرو وكوف وردا نصا وللكل اختيارا أسندا، كما ذكرنا أن ورد رواية عن أبي عمرو والكوفيين وباقي القراء، اختير له واستحسن له من طرف أهل الأدب. ثم قال: وخلفها الضمير ومنع في الأتم من بعد يا أواو أو من بعد يا أواو من بعد يا أواو أو كسر وضم، وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. فذكر الموانع، موانع الإشمام والروم. فقوله وخلفها الضمير ومنع في الأتم من بعد يا أواو أو كسر وضم. فبداية إذن الإشمام والروم، بداية الروم يمتنع في المفتوح والمنصوب، والإشمام يمتنع في المكسور والمجرور والمفتوح والمنصوب، ثم يمتنع الإشمام والروم كذلك فيما كان ساكنا في الوصل، يعني سكونه أصلي. الصوت واضح بارك الله فيكم، الصوت واضح جيد. فما كان ساكنا في الوصل والوقف فيمتنع فيه الإشمام، كقوله جل وعلا: فلا تنهر. فالراء ها هنا ساكنة، سواء وقفنا عليها أو وصلنا، فلا إشمام فيها ولا روم. قوله: ولا تمنن تستكثر، أي نعم سكون أصلي. أي مثلا: ومن يهاجر، هكذا نعم، ومن يقاتل في سبيل الله، وغيرها من المواضع. هذه الحالة الأولى التي يمتنع فيها الروم والإشمام. الحالة الثانية: ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون، ولم تكن له حركة منقولة، وقد ذكرناها في لما تكلمنا عن الروم والإشمام، يمتنع في المفتوح والمنصوب وكذلك الإشمام. كذلك هاء التأنيث المرسومة، هاء التأنيث المرسومة بالتاء المربوطة، فهاء التأنيث المرسومة بالتاء المربوطة فيمتنع فيها الإشمام، كمثلا كلمة الجنة، الملائكة وغيرها من الكلمات، أين الحطمة وغيرها، أين؟ لأن الهاء إنما جاء بها عند الوقف، فالتاء أبدلت هاء، فلذلك لم يجوز فيها لا الروم ولا الإشمام. كذلك ميم الجمع، ميم الجمع سواء في قراءة من حركها في الوصل، أي من وصلها كنافع بكماله بخلف عن قالون، يعني قالون له صلة ميم الجمع إذا وقع بعدها متحرك، ووافقه الأزرق، وافقه ورش إذا وقع بعدها همزة قطع، وابن كثير كذلك قولا واحدا، سنذكرها أختنا شورخ إن شاء الله، ابن كثير قولا واحدا، وأبو جعفر كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله أخانا الحبيب أبا فاطمة، نورتم الغرفة. إذن ميم الجمع سواء في قراءة من حركها في الوصل أو في قراءة من لم يحركها ولم يصلها، بارك الله فيكم أخانا الحبيب شيخنا أبو فاطمة، مرحبا بكم، فليس فيها عند الوقف إلا الإسكان. وخالف الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، وذكر في رعايته جواز الروم والإشمام في ميم الجمع لمن وصلها، أجاز الوقف بالروم والإشمام على ميم الجمع لمن وصلها لأصحاب الصلة، وهم قالون بخلف وورش إذا وقع بعدهم قطع، وابن كثير وأبو جعفر قولا واحدا. قال بوصلها قياسا على هاء الضمير، فقاسها على هاء الضمير كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل. لكن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر رد هذا القول، وبين على أنه قياس يعني مع الفارق، أو قياس غير صحيح، لأنها الضمير كانت متحركة قبل الصلة، هذا هو الفرق بين هاء الضمير التي قاس عليها الإمام مكي، قاس ميم الجمع على هاء الضمير، فقال أن هاء الضمير هي متحركة قبل الصلة بخلاف ميم الجمع، وذلك بدليل قراءة غير أصحاب الصلة، فغير أصحاب الصلة ميم الجمع عندهم ساكنة وقفا ووصلا، بخلاف هاء الضمير فقد وصلها الكل إذا وقع بعدها متحرك وقبلها متحرك. كذلك من موانع الروم والإشمام المتحرك في الوصل بحركة عارضة، سواء بالنقل كما هو في قراءة ورش، مثلا وانحرن شانئك، وانحرن، فهنا ولو حركت الراء ها هنا بالكسرة فإن حركتها عارضة بسبب النقل، فليس لورش فيها عند الوقف إلا الإسكان، وانحر. كذلك ومن استبرق، ومن كذلك ليس له فيها إلا الإسكان. وكذلك عند التقاء الساكنين في الوصل، فعند التقاء الساكنين كذلك فليس فحركة الحرف هي حركة عارضة لالتقاء الساكنين، كما هو معلوم إذا التقى ساكنان يكسر أولهما، كمثلا قوم الليل، فحركة الميم هنا حركة عارضة بسبب التقاء الساكنين، فالوقف عليها يكون بالإسكان فقط، قوم أو وأنذر الناس، فالوقف على الراء يكون بالإسكان فقط وغيرها من المواضع. واضح بارك الله فيكم. كذلك كلمة حينئذ ويومئذ. ليس فيها كذلك إلا الإسكان قولا واحدا، لأن الذال فيه مساكنة أصلا، وأصل الكلمة أصلها حين إذ، هكذا حين إذ ويوم إذ. وعندما التقت بالتنوين وهو عبارة عن نون ساكنة يسمى تنوين، هذا يسمى تنوين ماذا؟ تنوين عوض عن جملة، وقد يكون أكثر من جملة، فهذا التنوين هو تنوين عوض عن جملة. أي نعم أحسنته. مثلا قوله جل وعلا في بداية سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، إلى أن قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فتنوين يومئذ هنا عوض عن ماذا؟ عوض عن جملة يوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. واضح بارك الله فيكم. فالتنوين في يومئذ هنا عوض عن جملة تقديرها يوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بهذا النصر. كذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أي نعم، إذن هنا يومئذ عوض عن ماذا؟ عن ثلاث جمل، عوض عن ثلاث جمل أي التي جاءت قبلها: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ أو يوم يقع هذا تحدث أخبارها. واضح بارك الله فيكم. إذن كذلك كلمة أي نعم، أي نعم أحسنتم أختنا الدعوة همتي. نعم كذلك مسألة هاء الضمير، أي نعم كدت أنسى، بالنسبة لهاء التأنيث المختلف فيها، هاء التأنيث المختلف فيها عند الوقف، وهي التي مرت معنا في باب التاءات، فهذه كل على أصله، فمن يقف بالتاء المبسوطة من يقف بموافقة الرسم، وهم غير ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب فيقفون، جاز لهم الوقف بالروم والإشمام. أين عن مغفرة ورحمة ونعمات وبقيات وغيرها من الكلمات التي مرت معنا في الباب. فالكلمات التي رسمت بالتاء جاز لمن يقف بموافقة المرسوم كورش وحفص وغيرهم، جاز لهم فيها الروم والإشمام إذا كانت مكسورة أو مجرورة أو مرفوعة أو مضمومة. واضح بارك الله فيكم. أما من يقف بالهاء وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب كما قال الشاطبي: إذا رسمت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا، أي ابن كثير وأبو عمرو والكسائي المرموز له بالراء، ويعقوب وافق أصله من الضرة فيقفون بالهاء فليس لهم فيها إلا الإسكان. بقيت لنا هاء الضمير، بقيت لنا هاء الضمير. بالنسبة لهاء الضمير فقد ذهب كثير من أهل الأداء إلى الإشارة فيها مطلقا، كما فصل ذلك الإمام ابن الجزري في النشر. ذهب كثير من أهل الأدب إلى الإشارة فيها مطلقا، وقال هو الذي يعني ذكره الإمام الداني في التيسير وصاحب التجريد والتلخيص والإرشاد وغيرهم، وهو اختيار الإمام أبي بكر بن مجاهد في كتابه السبعة، فجوزوا الروم والإشمام أو الإشمام في هاء الضمير مطلقا. والمذهب الثاني إلى منع الإشارة فيها مطلقا، وعلتهم في ذلك أن حركتها عارضة، وهذا هو ظاهر كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في نظمه الشاطبية، وكذلك ذكره الإمام الداني في كتابه جامع البيان. فللإمام الداني قولان، قول بالجواز مطلقا في التيسير، وقول بالمنع مطلقا في جامع البيان. وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل، وهذا الذي رجحه الإمام ابن الجزري في كتابه النشر وارتضاه، وذكره كذلك في الطيبة لما قال: وخلفها الضمير ومنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم. إذن فصلوا الإمام ابن الجزري تبعا لبعضهم فصل، أي نعم ذكر تفصيل في المسألة. قال: ذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل، فمنعوا الإشارة بالروم والإشمام فيها إذا وقع قبلها ضم أو أم الضمة وهي الواو أو كسرة أو أم الكسرة وهي الياء. واضح بارك الله فيكم. إذا مذهب الإمام ابن الجزري في كتابه النشر، وكما قال وهذا يعني أعدل المذاهب و ارتضاه ورجحه، فصل فيه فقال: بمنع الروم والإشمام إذا وقع قبلها التأنيث، إذا وقع قبلها ضمة أو واو أو كسرة أو ياء، وأجازها إذا وقع بعدها فتحة أو ألف أو سكون أصلي. واضح بارك الله فيكم. لأن هاء الضمير، هاء الضمير بالنسبة لحركة ما قبلها فهي كم من حالة؟ كم من حالة؟ اثنين؟ لا أكثر، سبع حالات. سبع حالات: إما أن يقع قبلها كسرة، أو يقع قبلها أم الكسرة وهي الياء المادية، وإما أن يقع قبلها فتحة أو أم الفتحة وهي الألف، هذه أربعة، وإما أن يقع قبلها ضمة أو أم الضمة وهي الواو، فهذه ستة، أو أن يقع قبلها ساكن صحيح. واضح بارك الله فيكم. طيب أعيد إن شاء الله. قلت: بالنسبة لهاء الضمير أو ما يسمى بها الصلة، فبالنسبة لحركة ما قبلها فسبع حالات: إما أن يقع قبلها كسر ك كمثلا أهله أهله، هذه كسرة، واضح؟ فيه فيه، هذه ياء مادية أم الكسرة، فالياء المادية يا أم الكسرة، واضح؟ أو أن يقع قبلها ضمة، مثلا قتلته قتلته، أو أم الضمة وهي الواو، مثلا صلوه صلوه، هذه أربع حالات، حالات فاكتبوه، أي نعم، الخامسة أن يقع قبلها فتحة، قتله، هذه فتحة، أو ألف، فبشرناه، إذن هذه ست حالات. الحالة السابعة أن يقع قبلها ساكن صحيح، فليصمه فليصمه، واضح؟ بارك الله فيكم، واضح؟ إذن يمتنع الروم والإشمام على مذهب التفصيل، وهو المذهب الذي رجحه الإمام ابن الجزري، يمتنع في كما قال وخلفها الضمير ومنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم، فيمتنع في أربع حالات، وهو أن يقع قبلها الضمير كسرة أو ياء أو ضمة أو واو. طيب كم بقيت من حالة؟ كم بقيت من حالة يجوز فيها الإشمام والروم عند ابن الجزري؟ ثلاث حالات، أحسنتم، ثلاث حالات. طيب الفتحة والألف والساكن الصحيح، مثلا فليصم، كم من وجه عندنا في فليصم؟ كم من وجه عند الوقف إن أردنا أن نقف على فليصم؟ ثلاثة، أحسنتم أختنا شروق الإيمان، الإسكان والروم والإشمام. فليصمه هذا إسكان، فليصمه هذا إشمام، فليصمه فليصمه هذا روم، واضح؟ بارك الله فيكم. إن كنت قلته فقد علمته، كم من وجه عندنا في علمته؟ كم من وجه؟ ثلاثة، أحسنتم، علمته، لأنها مضمومة في الوصل، علمته سكون، علمته إشمام، علمته روم. فبشرناه بغلام، إن وقفنا على فبشرناه كم من وجه؟ كم من وجه؟ الله الله، ثلاثة ثلاثة، لا خمسة، لا اثنان، أين أنتم؟ أليست سبعة؟ أليس ألم يقع بعد حرف الهاء حرف مد وهو الألف؟ فعندنا ثلاثة الإسكان وثلاثة الإشمام ووجه الروم، أي نعم نعم، أحسنت أخي أبو عثمان. فبشرناه فبشرناه فبشرناه، ومثلها على الإشمام، ثم الروم، وحكم الروم حكم الوصل لأنه وقف ببعض الحركة. فبشرناه، واضح بارك الله فيكم، واضح؟ إن كان واضح المثال فاكتبوا لي رقم 5. أنتم معي؟ طيب الحمد لله. طيب حذقوه، كم من وجهين عندنا فيها؟ حذقوه، كم من وجه عندنا في حرقوه؟ هل 5 هذه للصوت أم لأوجه حرقوه؟ لا، أي 3؟ نحن الآن نتكلم عن المذهب، عن المذهب الثالث، مذهب ابن الجزري، بالقول في منع الإشمام والروم. لا أخي أبو حاتم، قلنا بارك الله فيك نعيد، لا لا أستاذنا أبو مالك، قلنا على أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال بجواز الإشمام والروم في هاء الضمير إذا وقع قبلها 3 حالات، يمتنع في 4 ويجوز في 3. يمتنع إذا وقع قبلها إما كسرة أو ياء مدية أو واو أو ضمة أو واو مدية، هذه 4 حالات، بقيت لنا 3 حالات. أنا مثلت لكم بمثال حرقوه، فيمتنع الروم والإشمام على مذهب إمام ابن الجزري كما حققه في النشر وكما ذكرته آنفا. إذن ليس لنا فيها إلا 3 الإسكان. أي نعم بارك الله فيكم، أحسنت أخي أبو مالك، ليس لنا فيها إلا 3 الإسكان بارك الله فيكم، فانتبهوا انتبهوا، لنا فيها 7 على مذهب الإمام الداني ومن تبعه كما ذكرنا آنفا. قلنا أن العلماء على 3 مذاهب كما حققها الإمام ابن الجزري في النشر، وظاهر كلام الإمام الشاطبي في الشاطبية أن مذهبان، لكن الصحيح والراجح وما حققه الإمام ابن الجزري في النشر على 3 مذاهب. مذهب يقول بالجواز مطلقا، وما ذكره الإمام الداني في تيسيره وصاحب التجريد والتلخيص والإرشاد والكفاية وغيرهم كما حققه ابن الجزري، ومذهب يقول بالمنع مطلقا، يقول بالمنع مطلقا كما ذكر الإمام الداني. الإمام الداني له مذهبان، مذهب في جامع البيان يقول بالمنع مطلقا، ومذهب يقول بالجواز مطلقا في كتاب التيسير، والذي نقرأ به هو طريق التيسير، فنحن فقط التزمنا بما عليه الإمام ابن الجزري لأننا نشرح نظمه، نظم الجزرية، وإلا فالذي نرجحه ونأخذ به هو مذهب الإمام الداني رحمه الله تعالى، وهو الجواز مطلقا، والله جل وعلا أعلم. إذن على مذهب الإمام ابن الجزري فحرقوا ليس فيها إلا 3 الإسكان. أي نعم، واضح بارك الله فيكم. لذلك الإمام الجزري قال في النشر وهو أعدل المذاهب، وهو أعدل المذاهب عندي والله أعلم. فبالنسبة بارك الله فيكم للوقف أو الإشارة بالروم والإشمام، الفائدة منه هو بيان الحركة، هو بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه. لماذا؟ ليظهر للسامع، ليظهر للسامع حركة هذا الحرف عند الوصل، ويظهر الإشمام للناظر. فإشارتك بعد إسكان الحرف بضم الشفتين هي إشارة لمن ينظر إليك على أن هذه الكلمة مضمومة أو مرفوعة وصلا. ولهذا يعني ذكر ابن الجزري وغيره أن هذا التعليل يقتضي استحسان الوقف بالإشارة إذا كان القارئ بحضرة من يسمع قراءته ومن ينظر إليه، أما إذا كان يقرأ لوحده فلا حاجة له بالوقف بالروم والإشمام. واضح إن شاء الله؟ واضح الروم والإشمام بارك الله فيكم. إن كان الواضح إن كان واضحا عند الكل فاكتبوا لي رقم 5 أحسن الله لكم. إن كان هناك إشكال نبينه إن شاء الله. إذا قلنا الروم يجوز في المكسور والمجرور ويجوز في المضموم والمرفوع ويمتنع في المنصوب والمفتوح، وقلنا أن الإشمام لا يكون إلا أي نعم أختنا بيداء، بالنسبة للإشمام في تأمنا هذا نقل إلينا رواية أي نعم، فليس لنا فيها إلا الإشمام أو الروم، فسواء قرأت في مجمع أو قرأت لوحدك فلا بد أن تأتي بأحد الوجهين إما الإشمام أو الروم، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يقرأ القارئ بالإدغام التام لأنه لم يرد إلا عن قارئ واحد وهو أبو جعفر، فلا بد للقارئ أن يلتزم بالرواية التي يقرأ بها، فإن كان يقرأ لحفص لا بد أن إذا وصل كلمة تأمن إما أن يقرأ بوجه الإشمام أو بوجه الروم، ولا ينبغي له أن يقرأ بالإدغام المحض، إن كان يقرأ لأبي جعفر فليس له إلا الإدغام المحض. أما بالنسبة للوقف على أواخر الكلم فالأصل هو السكون، وكما ذكرت أن الروم والإشمام روي عن أبي عمرو والكوفيين واستحسنه أهل الأداء الباقي القراء، والعلة التي ذكرناها أو التعليل الذي ذكرناه على أن الحكمة من الروم والإشمام هو بيان حركة الكلمة عند الوصل في الروم لمن يسمع قراءتك، وبيان حركة الحرف الأخير بالإشمام لمن ينظر إليك عند القراءة، فلذلك الإمام الجزري في النشر وغيره من العلماء قالوا هذا التعليل يقتضي استحسان الوقف بالإشارة إن كان بحضرة القارئ من يسمع أو ينظر قراءته، أما إذا كان يقرأ لنفسه فليكتفي بوجه الإسكان، والله تعالى أجل وأعلم. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد فصلنا وذكرنا ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى من موانع الروم والإشمام غير ما ذكره هنا، وقد ذكره في كتابه النشر مفصلا، وقد بينا ما يمتنع فيه الإشمام والروم كهاء التأنيث التي رسمت بالهاء مطلقا أو التي اختلف فيها، فمن كان مذهبه الوقف بالهاء لا يجوز له الوقف بالروم والإشمام، وميم الجمع كذلك، والحركة العارضة سواء بالنقل عروض النقل أو التقاء الساكنين، وهاء الضمير ذكرنا حالاتها السبعة، وقلنا أن مذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى المنع في أربع حالات، وهي إذا وقع قبلها حرف المضموم أو أم الضمة وهي الواو، أو حرف مكسور أو أم الكسرة وهي الياء، فيمتنع في هذه الحالة الأربع، ويجوز في الحالات الثلاث المتبقية من القسمة الرياضية، لأنه لا يقع بعد حرف الهاء الضمير إلا سبع حالات، فبقي لنا الفتحة وأمها وهي الألف والساكن الصحيح على مذهب الإمام ابن الجزري في هاء الضمير يجوز فيها الوقف بالروم والإشمام، والله جل وعلا أجل وأعلم. ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى هذه المقدمة المهمة لطالب العلم ولقارئ القرآن، قال: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمه، أي قد انتهيت وأتممت نظم هذه المقدمة مني، أي جعلتها لطالبي ولقارئ القرآن تقدمة، أي جعلها له مقدمة للولوج إلى باب علم التجويد وعلم القراءات. فلا بد للطالب المبتدئ في هذا العلم أن يدرس هذا النظم المبارك وأن يتعلمه، ففيه خير وبركة، وبه يلج إلى باب القراءات وأصول الروايات. فلا بد له أن يعرف هذه الأبواب وهذه المقدمة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى من مخارج وصفات وتنبيهات لبعض الحروف التي تجاور حروفا أخرى، فقد يجاور منها القوي الضعيف أو المفخم المرقق. فينبغي لقارئ القرآن أن يعطي لكل حرف حقه ومستحقه. ثم ذكر أحكاما أخرى تتعلق بالمدود والغنن، وأحكام النون الساكنة والتنوين، والميم الساكنة والميم المشددة، والراءات وغيرها. ثم ذكر باب الوقف والابتداء، وبعده ذكر أبواب تتعلق بالرسم وعندها علاقة بالوقف والابتداء، وكل هذا يعني يحتاجه الطالب المبتدئ. قال: أبياتها قاف وزاي في العدد، والقاف هو إشارة إلى عدد المئة، وزاي إشارة إلى عدد سبعة، أي أبياتها 107. من يحسن التجويد يظفر بالرشد، ورحم الله الإمام ابن الجزري. ولا شك في أن من يحسن التجويد ومن يتعلمه ويقرأ كتاب الله جل وعلا كما أمر وكما أنزل وكما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما نقل عمن نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لا شك أنه راشد إن شاء الله تعالى وفائز لا محالة. والله جل وعلا يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن المتعلم لهذا العلم الجليل إن شاء الله تعالى ظافر بالرشد، كما قال الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال: والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. فأتم وختم نظمه بالحمد والثناء على الله جل وعلا، ثم الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن كان كما ذكر غير واحد من المحققين أن الأبيات البيتين الأخيرين ليس من نظم الناظم رحمه الله تعالى، وإنما من بعض شراح النظم، والله جل وعلا أجل وأعلم. وأقصد بارك الله فيكم ليس البيت والحمد لله لا ختام، الذي قبله: أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، ثم على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. فمنهم من ذكر على أن هذا البيتين من وضع بعض الشراح أو النساخ. وتم النظم بحمد الله جل وعلا، وما كان من توفيق في كلامي وفي شرحي لهذا النظم فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما تعلمناه. قلت: أخونا أو أختنا من، معناه قاف أي مئة، فهذا رمز لعدد مئة، زاي رمز لسبعة. فقوله أبياتها قاف وزاي في العدد، أي أبياتها 107 في العدد، أي نعم، وهي فيها 109. فالبيتين الأخيرين كما ذكر غير واحد من المحققين من وضع إما ابنه ابن الناظم رحمه الله تعالى أو غيره من الشراح، والله جل وعلا أجل وأعلم. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.